الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فلا يضر ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن العظيم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني، وذلكم أن القرآن روح، ولا حياة بدون روح، وأن القرآن نور، ولا هداية بدون نور، والله كما تسمعون. قال تعالى في كون القرآن روحا به تتم الحياة، قال عز من قائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وها نحن نشاهد الواقع، فالبشرية في الشرق أو الغرب إذا لم تقبل على هذا الإسلام وتأخذ كتابه وتقرأه وتفهم ما يحمله وتعمل بما فيه، والله ما سعدت ولا كملت، وحياتها حياة البهائم، لا فرق بينها وبين البهائم، بل هي شر. واقرأوا قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة بمعنى المخلوقة. من شر الخليقة؟ القرادة، الخنازير، الكلاب، الذئاب، السباع، القطاط، لا لا لا، الذين كفروا بربهم وأعرضوا عن ذكره وكتابه. ومن أراد أن يستقصي الخبر: أيخلقك ويرزقك ويهبك حياتك ثم تنكره وتكفر به وتتعمد الفسق والفجور والعصيان عن أمره؟ هذا ينبغي أن يطحن طحن. ونعم، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فمن هنا القرآن الكريم الروح الإلهي والنور الرباني، وهب الله تعالى هذه الأمة هذا القرآن، هذه الروح وهذا النور، واحتال عليها خصومها أعداؤها من أهل الشرك والكفر، فزحزحوها وأبعدوها وتركوها تعيش في أغلب أحوالها كما يعيشون. بل بلغ بنا السحر والكيد والمكر حتى أصبحنا نتعشق حياة الكافرين ونتسابق إليها، وألقانا من تشبه وأصبح مثلهم. أليس هذا واقعا يا بني الإسلام؟ فكيف إذن المخرج من هذه الفتنة؟ كيف نعود؟ ما هناك سحر ولا طاقة ولا قدرات ولا ما هناك إلا أن نحقق إيماننا. أنت مؤمن؟ نعم مؤمن. صادق الإيمان؟ قال نعم. إذن فهيا بنا إلى مصدر قوتنا، هيا بنا إلى الروح وإلى النور لنحيا ونهتدي إلى الكمال والإسعاد، وناتي إلى بيت ربنا، سواء كنا في رؤوس الجبال أو في السحاب في السفوح والوهاد، كنا في المدن أو القرى، في الباب أو الحاضرة، أردنا أن نقبل على الله ليقبل علينا فيكرمنا ويسع ويسعدنا، نجتمع بنسائنا وأطفالنا ومسؤولينا في بيت ربنا كل ليلة من المغرب إلى العشاء طول الحياة. الكفار المشركون المجوس الدنيويون إذا فاغوا من العمل ذهبوا إلى المراقص والمقاصف والملاهي والملاعب ودور الباطل، يروحون على أنفسهم كما يزعمون ويخففون آلام النفس والتعب. وأين يذهب المسلمون؟ أين يذهبون؟ يجب أن يذهبوا إلى بيت ربهم فيجتمعون ويتلقون الكتاب والحكمة. قال الله قال رسوله: ما تمضي سنة ولا سنتان وثلاثة إلا وقد تغير والله وضع المسلمين، وتغيرت نفسياتهم وآمالهم وأطماعهم واتجاهاتهم، وعادت كلها إلى اتجاه واحد أن يرضى الله عز وجل ويكرمنا ويسعدنا. فلم يبقى زنا ولا خمر ولا حشيشة ولا كذب ولا كبر ولا رياء ولا عجب ولا نفاق ولا تلصص ولا خيانة ولا ظلم ولا اعتداء، ما يبقى من هذا شيء، لأن العلاج قوي روح الله ونوره. وحينئذ تدين الدنيا كلها لنا وتخضع بين أيدينا لسمونا وارتفاعنا. والله لو أن أهل إقليم أو بلد حققوا هذا المبدأ لكان يأتي الكفار ويشاهدون الأنوار ويسلمون بالمشاهدة، وخاصة في هذا الظرف العالمي الذي أصبح الصوت يسمع كل إنسان والمنظر يشاهد كل إنسان، وتطير من الشرق الغرب في يومك وقد طفت بالعالم. لو يدخلون فقط على أهل قرية زي واحد، سمت واحد، نظام واحد، طهر كامل، صفاء، إيخاء، محبة، نظام وعمل، تظهرهما للحال. يا شيخ ما الدليل؟ ما الدليل؟ في 25 سنة فقط اتسعت رقعة العالم الإسلامي من وراء نهر السند إلى الأندلس. 25 عام أجبروا الناس بالحديث على الإسلام. لا والله، لا إكراه في الدين، لا يوجد مسلم واحد بالعصي والضرب حتى آمن أو بالتجويع والله ما كان. كيف دخلوا في الإسلام؟ لأنهم شاهدوا الربانية، شاهدوا الأنوار تتلألأ، شاهدوا الصفاء الرحمة والإخاء العدل والصدق، إذا فانبهروا ودخلوا في الإسلام. هل صح هذا وإلا لا؟ من يستطيع أن يرده إلا مكابة معاند؟ دخلوا لما شاهدوا أنوار الله في عباده، كانوا يتلصصون يجرمون يسرقون يكذبون يتكبرون، وشاهدوا العدل الرحمة الإخاء الطهر الصفاء، من يرفض هذا؟ وبالمناسبة خلي نقول بكينا مرات ومسحنا دموعنا وسكتنا وقلنا لا تبكي أم هابطة، من يرفع سوى الله؟ وقلنا هذه الجاليات الموجودة في أمريكا القارة بكاملها، قارة أوروبا، في اليابان، في الصين، في كل مكان الجاليات، هذه الجاليات لو نظمت لهم لجنة عليا عالمية إسلامية وجمعت لهم الدين والدرهم من المسلمين، ضريبة الإسلام علي وعليك كل يوم ريال، وكانت ميزانية، ثم وضعت خارطة لتلك الجاليات، هنا مسجد، هنا مدرسة، هنا جماعة من المسلمين، هنا كذا، ثم قدم لهم أئمة هدى ودعاة نور على حساب اللجنة، وأعطوا الكتاب ووحدوه كتاب واحد لا مذهبية ولا طرقية ولا انتظام، في حال من الأحوال مسلم فقط، وأخذت تلك الجاليات تلتئم وتتجمع والنور يغمرها، فلم يبق هرج ولا مرج، لا شر ولا فساد ولا باطل. ما يمضي 25 سنة عليهم وهم في تلك الأنوار إلا وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا وجماعة. ما المانع من هذا؟ من الذي يمكن أن يقوم بهذا؟ أرابطة العالم الإسلامي تصدق وتزور العالم الإسلامي وتكون هذه الجماعة وتوحد الإمام الداعي والكتاب الذي يدرس، ما تمضي فترة إلا والنصارى بالذات يدخلون في دين الله. ومن قال كيف نعم الآن دخل من النصارى آلاف عشرات مئات الآلاف، مع أن الدعوة ما هي بشيء، وإذا شاهدون يضحكون، مسلم يسرق ويدخلون السجن، مسلم يشرب الخمر، مسلم يفجر ويزني، مسلم معلق صليب، كيف هذا الإسلام؟ وقد فتح الله البلاد بدل ما نغزو وترص بواخرنا الحربية في المواني وندخل، قال لا لا لا البلاد مفتوحة ادخلوا، لكن كتب الله هذا الهبوط. لما ما يكون هذا؟ أليس واجبا على المسلمين أن يدخلوا الكفار في دين الله؟ وجوبا من ينقذهم؟ من يهديهم؟ من المسؤول؟ المسلمون. القرآن في أيديهم ولا لا؟ إذن هم المسؤولون. لو كان لا بد من سلاح قتال نقول حتى نتجمع وحتى نقوى وحتى، أما الآن لا، بالمال فقط والكلمة الطيبة وتحكيم الكتاب والسنة، وإذا بالإسلام ينمو. ومع هذا فينا من كان يحلم أن فرنسا يوجد فيها 300 مسجد، من كان يحلم أن بريطانيا عدوة الإسلام رقم واحد يوجد فيها مئات المساجد، وعلى هذا فقيس. سمعتم هذه؟ بلغوها، ما نستطيع. إذن نعود إلى النواة الأولى، كتاب المسجد وبيت المسلم. هيا يا علماء، يا بصرى، يا طلاب العلم، كل واحد يجمع أهل القرية في جامعها ومسجدها ويأخذ في تربيتها وتطهيرها، غضا الطرف عن الخلافات والصراعات الحزبية والجماعات، مؤمنون مسلمون في بيت الله. استنارت تلك القرية، استنار ذلك البلد شيئا فشيئا، وإذا النور يغمرها. أو ننتظر ماذا؟ عيسى عليه السلام إذا نزل ابن مريم انتهى الإسلام وغير الإسلام، المسلم مسلم والكافر كافر، آية من آيات قرب الساعة. وبسم الله، ما زال السياق الكريم في بيان عورات المنافقين، الصواب في علاج مرض المنافقين، رجاء أن يشفوا ويبرأوا من سقمهم ويدخلوا في رحمة ربهم. أشير إلى ما سبق، وهو أن الآيات التي ندرسها صنفت البشرية ثلاث أصناف: مؤمنون متقون وهم المفلحون، وانظر إليهم وهم متمكنون من هداية الله، أولئك على هدى من ربهم. الذي متمكن من هداية الله يسرق، يحسد، يبغض، يغتاب وينمم، يفجر ويقتل، كيف الهداية هذه؟ على هدى من ربهم، هؤلاء هم المفلحون، سواء كانوا من البيض أو الصفر أو الحمر، العجب، العرب، بل حتى من الجن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى لمن؟ للمتقين. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فدخل اليهود والنصارى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء أسلموا لله القلوب والوجوه، منهم الكافر واليهود والنصارى والعرب والعجم، هذا صنف السعداء. وصف آخر: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لما؟ لأنهم توغلوا في الكفر، غابوا في الفساد والشر، فطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون عن القرآن. وبين تعالى العلة فقال: قد ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها إيمان ولا نور القرآن ولا حكمة محمد صلى الله عليه وسلم، مغلقة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ما يسمعون أبدا يدخلون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا الأذان. وعلى أبصارهم غشاوة غطاء أسود ما يشاهدون آية من آيات الله. هؤلاء لا يؤمنون، هؤلاء أصحاب النار أهل الجحيم والخسران. أما الكافرون الذين ما انتهوا إلى هذا المستوى هم الذين يدخلون في رحمة الله ويجتمون قبل أن يأتي الطبع والختم. الصنف الثالث وهم المنافقون، قال تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس ناس عافهم الله، ناس من أخص الناس يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. وقد عرفتم أن ركيزة الإيمان التي بها يقوى العبد على أن يفعل ويترك هو تحقيق الإيمان بالله وبلقاء الله. عرفتم الإيمان بالرسالة بيوم قبل القدر، الإيمان بالكتب هذا هين، لكن الإيمان بالله ربا وإلها لا إله غيره، يعلم ظاهرك وباطنك، بيده أمرك، حياتك مماتك، سعادتك شقاؤك بيده، إن شاء أخذ أنفاسك وأماتك وإن شاء أبقى وأحياك، الذي لا يملك معه كائن ذرة في الكون. هذا الإيمان بالله. ثم الإيمان بلقائه وجها لوجه في ساحة فصل القضاء. فمن آمن بالدار الآخرة وما يتم ويجري فيها من حساب دقيق وجزاء عظيم، إما نعيم مقيم وإما جحيم وعذاب أليم. هذا ركن إذا ضعف هذا الإيمان في النفس صاحبه ما يستطيع حتى يبصق في المزبلة يعجب. هنا نذكر هذه الحقيقة: قوي يا عبد الله إيمانك بربك، تعرف إليه، اسأل عنه، تصفح كتابه، اسمع ما يقول القرآن في صفاته حتى تكتسب نورا عظيما يتولد منه حبك لله وخوفك من الله. فمتى أصبح الآدمي يحب الله أكثر من حبه لنفسه وماله وولده والناس أجمعين، وأصبح يرهبه ويخافه، أصبح يستطيع أن يغض بصره، يستطيع أن ينطق بالكلمة الطيبة دون الخبيثة، يستطيع أن يموت جوعا ولا يمد يده، يستطيع أن يعيش 40 سنة عذبا ولا يفكر في دين ولا باطل. قوة الإيمان حب الله والخوف منه، الإيمان بيوم القيامة وما يجري فيه إذا نمناه العبد وزاده بالنظر في الملكوت، بالنظر في الكتاب، بسماع كلام الله، كلما يقوى هذا الإيمان يصبح عبد الله قشة إبرة ما يدخلها إلى بيتي وحرام أبدا، ما يستطيع أن يسب مؤمن أو يشتمه فضلا على أن يذبحه ويمزق بطونه كما يفعلون. هذا هو الركن الركين في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وباليوم الآخر. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كيف ما استقر هذا الإيمان في قلوب ولا صدقوا الرسول ولا الكتاب ولا آمن؟ إذن كيف؟ قال: يخادعون الله وهو خادعون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء هم المنافقون. المنافق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، مكة ما فيها نفاق، المدينة فيها يهود وفيها عرب مشركون قلوبهم ميتة ضمائرهم ممزقة يحبون الدنيا ويحبون المال والسلطان. فلما وجدوا نور الإسلام غش البلاد وغطاها ماذا يفعلون؟ أظهروا الإيمان فقط بألسنتهم، أما قلوبهم ليس فيها ذرة من إيمان، فينافقون ويقول نحن مؤمنون. عبد الله بن أبي كان يدخل الروضة ويعلن والله إنك لرسول الله حتى يزيل التهم من حوله، والله يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا إيمانهم جنة وقاية فقط. هؤلاء عالجهم القرآن فأذهب تلك الأمراض من نفوسهم من يوم إلى آخر، من عام إلى آخر ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة منافق، انتهوا علاج وإلى لا. هذا هو القرآن، هذا هو الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اسمع ما يقول عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون. في قلوبهم مرض، يعني سرطان، خفقان، مرض القلب. هذا مرض حب الدنيا والشهوات والأطماع الكاذبة، مرض الشرك والكفر وحب الباطل. هذا أخطر من الأمراض العادية. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم سنة الله إذا استشرى الداء ينتشر في الجسم، ما دام وجد المرض كل يوم يزدادون مرضا جديدا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. عرفتم العلة؟ بما كانوا يكذبون على الله ورسول المؤمنين بدعوى أنهم مؤمنون، وبما كانوا يكذبون في بطونهم لله ورسوله. منهم من يكذب ومنهم من يكذب، والقرآن جمع المعاني. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. من يقول لهم لا تفسدوا في الأرض أي لا ترتكبوا المعاصي، مؤمن وتشرب الخمر سرا، مؤمن وتغتاب أبي بكر فلان وفلان، مؤمن وتؤخر الصلاة، مالك لا تفسد في الأرض؟ قالوا إنما نحن مصلحون لسنا بمفسدين، فعلنا كذا وكذا من أجل الإصلاح، لأنهم يبيتون مع الزملاء يتآمرون على الحق ودعوته، فإذا قيل هذا يقول نحن مصلحون، هذا من أجل الإصلاح. ألا إنهم هم المفسدون. هذا البيان ممن؟ من الله. ألا إنهم هم المفسدون. من هم المفسدون اليوم وغدا؟ الذين يعملون بمعاصي الله، والله العظيم لهم مفسدون. وما من نعمة تزول إلا بعصيانهم وفسقهم وفجورهم. فهمتم هذه ولا لا؟ فلهذا نقول للمسلمين يا عباد الله لا ينجيكم من نقم الله وعذابه وسلب نعمه إلا أن تعتصموا بحبله. ما ترضى أبدا في بيتك فاتق ولا جارك فاتق ولا مع فاتق، اعمل على تطهير القرية والحي والبلاد، وبهذا تستطيع أن تفرح بنعمة الله ولا تزول. فالذين يعملون بالمعاصي، دعوني مع واحد منهم، أنا في حيرة ما فهمت، أنا بقرة هنا مقابل المسجد النبوي بيت متهشم، ما هو عمارة، في دش في عرض طول كذا. فما استفقنا هذا أمام الرسول أمام مسجده في طريق المؤمنين، وأنت عامل ذلك الدش لما؟ ما بلغه أنه حرام؟ صدرت الفتية من كبار العلماء من أعلم أهل الأرض ولا فخر، سمعت الشيخ عبد العزيز وقرأتموه أن الدش حرام. لما؟ لأنه يورث مفاسد عظام. كتبنا له رسالة وكلما مرنا الدش منصوب، قلنا له أنت تتحدى رسول الله رغم أنفك يا محمد، أنت كنت تغضب للصورة، أنا آتي بصور الكفار والعوار في بيتي أمامك، هذا يبقى له إيمان أو وجود؟ أنت يا محمد تغضب لما تشاهد الصورة، لأن المصور يغاضب ربك عز وجل، وتقول لعائشة أخرجي أبعدي عني هذه، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، وأنت تتحدى رسول الله لأنه ميت. تصورتم هذا ولا لا؟ ثم يحضر عندنا كما نتكلم على علم، إذا كان يستفيد ريال واحد في اليوم نقول معذور فقير يأكل ريال، والله ما يفيد ريال ولا في العام. لو كان يهذب أخلاقه وأخلاق بناته ومرأته وأولاده فيسمون ويرتقون ويصبحون أصفياء نقول نعم آل هذه، والله ما يزيدهم إلا دمار فقط. لعل الشيخ وائل إن النظر فقط تدخل على النفس وعلى القلب ظلمة قد يهلك معها. إذن ما ندري لما، إلا إذا أراد الله أن يزيل هذه النعمة هذه أسبابها، فننتحر بأيدينا. ما يحضرون الدروس، ما يطلبون العلم، ما يسألون بهائم، وإلا ماذا؟ نحن عشنا على مبدأ لا يحل لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لا يحل لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. هل سأل أهل العلم وقال لا بأس؟ كيف يقولون لا بأس؟ ما هي النتيجة إلا أنه يترك الصلاة؟ ما هي النتيجة إلا أنه يحب الزنا والفجور؟ ما هي النتيجة إلى أن تصاب بيته بالخراب والدمار؟ كيف؟ إلا أنه يتحدى رسول الله، هذا الواضح. ما هي العلة؟ النفاق. إيمان صوري فقط، مؤمن مسلم. تعال نستعرض إيمانك على ضوء ونور كتاب السنة وانظر أنت المؤمن وإلا لا. إذن هذه الآية ما هي خاصة بتلك الجماعة على عهد الرسول، هذه آيات هداية للبشر إلى يوم القيامة، نماذج حية وباقية. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين، وإذا قيل لهم آمنوا كما، وإذا قيل لهم آمنوا كما آم فلان، فأنت مؤمن لما فلان ما يفعل كذا وكذا، آمن إيمانه، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هؤلاء رجعيون متخلفون متأخرون، منهم هذا الشيخ الذي يتمنطق ويتمجد في المسجد النبوي ويسمع له البهالين. الأمم رقت وطارت في السماء وحلقت في كذا وهو يرجع بنا إلى الوراء يقول الصوة حرام وكذا. والله لهذا منطقهم. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ما السفيه؟ خفيف الإرادة قليل العلم الذي يتخبط في أودية الشر والفساد ويظن أنه مترقي ناجح. خفة العقل والعلم وقلة العلم هي معناصر السفه. إذن ويقول تعالى عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فقط. هذه الحلقة موجودة الآن أيضا ولا تنقطع. يبقى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا جمعهم مجلس فيه طلبة علم فيه نحن مؤمنون آمنا. وإذا خلوا إلى من؟ شياطين. من هؤلاء الشياطين؟ الشيطان إنسي أو جني من بعد عن الخير وساحاته كلها وانغمس في الشر بكله سواء كان من الآدميين أو من الجن. مأخوذ من شاطنة الحبل في البير بعد. فكل من بعد عن الخير وما أصبح لا يميل إلى الخير ولا يدعو إليه ولا يفكر فيه وأصبح همه الشر. ما هو الشر؟ مرض يعني الشر الذنوب والمعاصي والجرائم. شر وإلا خير؟ الذي يقتاب ممزق عرضه هذا خير؟ الذي يفجع بمرض أخي وإلى بنتي مفسد علي هذا خير؟ ما هو الشر؟ إذن إذا خلوا إلى شياطينهم الذين لا خير فيهم ولا يفكرون بالخير ولا يعملون على إيجاده ولا على العيش فيه بل يكرهون رؤيته هؤلاء إذا اجتمعوا معهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أنت كنت مع الجماعة الفلانيين؟ قال نعم ولكن الظروف فقط. الظروف فقط وإلا نحن كما عهدتمونا على المبدأ ملتزمون. وإنما هذه الظروف جلسنا معهم قلنا مثل ما يقولون ونفخر منهم. هل يقع هذا اليوم؟ والله لا يقع عنا. لما؟ لأن القضية قضية إيمان وكفر فقط. فإذا ذهب الإيمان واضمحل أو ما آمن من أول ما عرف الإيمان هل سأل عن الله أو عن لقائه؟ إذن فالوضع هو وإذا خلوا إلى شياطينهم من الإنس لا من الجن. في شياطين جن يعقدون جمع اجتماع يعني لا إخوانهم في بيوتهم في مجالسهم الخاصة في البساتين في كذا إذا خلوا إليهم أي أفضوا إليهم ما قال خلوا بهم ذهبوا إليهم فليعد بإلى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ماذا قال تعالى لهم؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان المعرون. يا ويلهم يستهزئون بأولياء الله فيتركهم الله وهو القائل من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يستهزئون بأوليائه ويسكت يعاملهم بالمثل. إلا أن استهزاء الله كما هي ذاته وصفاته لا نشبه بصفات المحدثين وأخلاق الهابطين. إذن ويمدهم تعرف المد كيف يغمسهم يدفعه في بحر الضلال والظلام في طغيان يعمرون. العمى يكون للقلوب والعمى يكون للعيون، وعمى القلب أخطر من عمى العين، يمدهم في طغيانهم. طغيان ما الطغيان هذا؟ من يفسر الطغيان؟ هو العصيان، عدم الطاعة لله والرسول وللمؤمنين، هذا هو الطغيان، مجاوزة حدهم، بدل أن يؤمنوا ويستقيموا ينهجوا منهج الله كسائر المؤمنين يحتالون ويفكرون ويعدون العدد ويتصلون باليهود والنصارى في الشرق والغرب، مؤامرات يعملونها. ثم يقول تعالى أولئك البعداء من ساحة الإيمان والمؤمنين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أعطوا الهدى وتسلموا الضلالة. الهدى هو الإيمان بالله ولقائه والاستقامة على منهجه نهوضا بالتكاليف ابتعادا عن المحرمات والمنهيات، هذا هو الهدى. باعوه بالكفر والعياذ بالله وبغض الإيمان والمؤمنين وحرب الإيمان والمؤمنين في الخلوات والجلوات. هذا بيع يصلح؟ هذا هذه التجارة، اشتروا الضلال بالهدى. أعوذ بالله، كالذي يشتري الموت بالحياة، يعطي الحياة ليأخذ الموت. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا التعقيب، من عقب؟ الله العليم الخبير، خالق كل شيء، ما ننطق حتى يأذن لي فأنطق. هذا الذي أخبر بهذا الخبر، هذا هو التوقيع الأخير. فما ربحت تجارتهم، أو ربحت، والله عاشوا على عهد الرسول في ذل وكرب وهم وغم حتى أسلموا، والذين ماتوا على هم وكرب ومصائبهم إلى جهنم لا يعرفون السعادة أبدا. لكن الآن الذي نأسف له، ما عندنا دعوة في قرآننا ومجتمعاتنا تعالج أمراض المنافقين، أمراض العلمانيين، أمراض الشهوانيين، ما في علاج. ذي المحنة، أيام كان الرسول موجود القرآن ينزل والمؤمنون ينقلون، هذا تنزل آية ما تبيت إلا في كل بيت، عجب، ينزل خبر تجد في كل بيوت المدينة. فهذه هي المحنة التي كيف تعالج. فلهذا قلنا ما فيه إلا كتاب المسجد وبيت المسلم، لعل الشيخ مصاب بشيء من، والله إني لعلى عقل كامل والحمد لله، ووالله لن يرتفع لهذه الأمة راية ولا شأن إلا إذا عادت من جديد إلى العلم بمعرفة الله ومعرفة ما يحب وما يكره وما هرت بذلك. ما الطريق؟ المدارس والكليات. دلوني على بلد إسلامي ما في مدارس وكليات، هل أجدد ذلك شيئا؟ هل نفعت؟ فقط كل ما تقول خير من لا شيء. لكن إذا أردنا أن يحبنا الله وأن نكون أولياء الله وأن يوهب أعداءنا ويفزعهم بنا، عندما نرجع رجعا حقا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل القرية في المسجد بانتظام، لا يتخلف واحد إلا مريض ولا ماء إلا حائض النفساء، من المغرب للعشاء يتلقون الكتاب والحكمة، أنوار الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، عام عامين والدنيا كلها أنوار، وينتهي الفقر والبلاء والمحائم والجرائم، تمهي سنة الله. القرآن روح وإلى لا؟ حيوا، القرآن نور وإلى لا؟ اهتدوا. من العلماء من يفكر هذا التفكير؟ وكان الأمر إليكم يا علماء يا طلاب العلم، دلونا على قرية جمعتم أهلها فنزورها لله تعالى، دلونا على بلد نسافر لنشاهد هذا النور، نأتي بالكفار يشاهد، انظروا إلى الإسلام كيف تتلى أنواره، انظروا إلى العدل والصفاء والرحمة والطولخاء. ما استطعنا. تكليف عظيم هذا، بدل ما تلهوا وتلعبوا بين المغرب والعشاء اجتمعوا في بيت الله ابكوا فقط، ما تقرأوا، فقط البكاء والنحيب بين يدي الله حتى يرفع هذا البلاء. ما نستطيع. إذن ما الذي نستطيع؟ نرد الأمر إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن أسمعكم ما في التفسير الذي بأيديكم. شرح الكلمات لقوا، اللقاء والملاقاة المواجهة وجها لوجه. آمنوا، الإيمان الشرعي التصديق بالله وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، وأهلهم المؤمنون بحق. خلوا إلى شياطين، خلوا بالخلو بالشيء لانفراد به. شياطينهم الشياطين كل بعيد عن الخير قريب من الشر يفسد ولا يصلح من إنسان أو جن، هذا هو الشيطان. والمراد بهم هنا رؤساؤهم في الشر والفساد، يستهزئون الاستهزاء الاستخفاف والاستخار بالمرأة. الطغيان مجاوزة الحد في الأمر والإسراف فيه، ارتبع إذا طغى. العمى للقلب كالعمى للبصر، عدم الرؤية وما ينتج عنه من الحياة والضلال. اشتروا بمعنى استبدلوا بالهدى الضلالة، أي تركوا الإيمان وأخذوا الكفر. تجارتهم التجارة دفع رأس مال لشراء ما يربح إذا باعه أو ما يربح إذا باعه. والمنافقون هنا دفعوا رأس مالهم وهو الإيمان لشراء الكفر، آملين أن يربحوا عزا وغنا في الدنيا، فخسروا ولم يربحوا إذ ذلوا وعذبوا وافتقروا بكفرهم. المهتدي السالك سبيلا قاصدا تصل به إلى ما يريده في أقرب وقت وبلا عناء. والضال خلاف المهتدي وهو السالك سبيلا غير قاصدا، فلا تصل به إلى مراده حتى يهلك قبل الوصول والعياذ بالله. ذي شرح الكلمات. قال معنى الآيات: ما زالت الآيات تخبر عن المنافقين وتصف أحوالهم، إذ أخبر تعالى عنهم في الآية الأولى التي هي الآية 14 أخبر أنهم لنفاقهم وخبثهم إذا لقوا الذين آمنوا في مكان ما أخبرهم بأنهم مؤمنون بالله والرسول وما جاء به من الدين، وإذا انفردوا برؤسائهم في الفتنة والضلالة فلاموهم عما ادعوه من الإيمان، قالوا لهم إنا معكم على دينكم وما آمنا أبدا وإنما أظهرنا الإيمان استهزاء وسخرية بمحمد وأصحابه. كما أخبر في الآية الثانية أنه تعالى يستهزئ بهم معاملة لهم بالمثل جزاء وفاقا، ويزيدهم حسب سنته في أن السيئة للسيئة، يزيدهم في طغيانهم لتزداد حيرتهم واضطراب نفوسهم وضلال عقولهم. كما أخبر في الآية السادسة عشرة أن أولئك البعداء في الضلال قد استبدلوا الإيمان بالكفر والإخلاص بالنفاق، فلذلك لا تربح تجارتهم ولا يهتدون إلى سبيل ربح أو نجح بحال من الأحوال. هذا معنى الآيتين. وأما الهداية هداية الآيات أولا التنديد بالمنافقين والتحذير من سلوكهم في ملاقاتهم، هذا بوجه وهذا بوجه، وملاقاتهم يلاقي هذا بوجه وهذا بوجه، يحذرنا الله من هذا. وفي الحديث الشريف شراركم ذو الوجهين، يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، إن شاء الله لا يكون بيننا واحد من هذا النوع. ثالثا إن من الناس شياطين يدعون إلى الكفر والمعاصي ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، موجودون هؤلاء. أعيد فأقول من هداية الآية إنها تخبر أن من الناس شياطين يدعون إلى الكفر والمعاصي ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ينهون عن الصلاة أبدا، كيف تغلق دكانك أنت وتصلي؟ أليس هذا نهي عن المعروف؟ الذين يهربون الحشيش والمسكرات ويبيعون في مدينة الرسول، أليس هم؟ الذين يوردون الصور الخلعة ويبيعونها، أليس هم؟ ثالثا بيان نقم الله وإنزالها بأعدائه عز وجل. طال الزمان القصر، والله أسأل يعافينا ويحفظ ديارنا من هذه المحنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.